وبعدين يقول ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هو اللي جعل، ما حدش جعل غيره، ما فيش حد جعل غيره. يعني لا روسيا تقدر تجيب ليل ولا امريكا تقدر تاخر النهار، اللي بايده حركات الفلك وكل شيء هو الله. خلاص، هذا القران موجود، وهذه روسيا موجوده، وهذه امريكا موجوده، وهذه التكنولوجيا وهذه الاختراعات. اذا كان فيهم واحد عنده قوه ياخر الليل او ياخر النهار، مش حد يقدر ابدا. ولذلك ربنا يجي عند الليل والنهار يقول وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس حد يقدر يسخرها؟ حد يقدر يمد ايده ليه؟ القمر حد يقدر يمشيه على كيفه؟ انما اللي بيمشي الكل مين؟ والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. وبعدين يجي بعد كده يقول ايه؟ وهو الذي سخر البحر، والمقصود بالبحر البحر كله، والمحيطات والخلجان، لتأكلوا منه لحما طريا. يا سلام، من اللي يقدر يسخر البحر غيره؟ أبد غيره. تبقى الأساطيل ماشية من ساعة البحر ما يزحل بإذن ربنا يجي قالب الدنيا. ولذلك أول عمرو بن العاص ما جه مصر ومشى شوية كده على النيل كده يشوف نيل مصر، لا أهل مصر عندهم عادة كده كل سنة يجيبوا عروسة فتاة من أكبر العائلات ويدندشوها بالذهب ويزينوها ويجوا عند النيل. يا عم يا نيل، العروسة بتاعتك اهي بنت حقيقية بني أدم، وتزين بالزينة وتترمي في النيل، ويقولوا ان كناش نديله كل سنة عروسة، مش هيجيب بالخير ولا هيجيب مية ولا صمية ولا سنة تربين، حاجات اللي ملحها السد العالي. واللي يتكلم يقول السد، ما حدش يتكلم. كل سنة يجيبوا عروسة ويقولوا يا مين العروسة بتاعتك اهي. فسيدنا عمرو بن العاص قال لهم الحكاية دي ايه؟ قال له ايه المسألة دي؟ قالوا لنا كل الناس يجوزوا كل سنة، مش هيجيب الخير بتاع. قال سيدنا عمرو قال والله المسألة دي عايزة رأي عمر بن الخطاب. فعشوا رسالة يا امير المؤمنين، الناس بتوع مصر دول كل سنة ابص لهم جايبين حتة عروسة محترمة قوي وملبسينها، وابوها وامها اللي يجيبوها، مش عروسة المولد، عروسة حقيقية، ويزينوها بالذهب، يزينوها بالذهب ويرموها خضرة. فسيدنا عمر بن الخطاب بعت لعمرو بن العاص ورقة صغيرة كده، قال له فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب. شوف عمر لما كان يتكلم عن نفسه ما كانش يقول لا صاحب الجلالة ولا صاحب الفخامة ولا صاحب البجاحة، انما شوف يا شوف من عبد الله. انا عايزك في واحد الله يقول لا اله الا الله وتسمع له الصلاة على الحبيب قلبك يطير. والله كلمتين اثنين، لما اتكلم عن نفسه يقول من عبد الله عمر، لان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. من عبد الله عمر بن الخطاب الى نيل مصر، بيكلم النيل اهو، سيدنا عمر بيكلم النيل. اما بعد ايها النيل، ان كنت تدري بامرك انت فلسنا في حاجه اليه، وان كنت تجري باذن الله فاجري باذن الله والسلام. وقال عمرو بن العاص الرساله دي لما توصلك فخدها ارميها في النيل بدل العروسه، بدل النيل ما كان بيتجوز كل سنه. فابن عمر جوزه حته ورقه بسيطه كده، جواب بسيط. سمعنا الصلاه على سيدنا النبي. وبعدين اهل مصر قالوا طلبوا لما نشوف خلاص حرمنا عنه العرايس، بس هنقفله بكره النيل يزعق ويغضب. ما هي بلد ما ولا ايه دي؟ ايه الافكار دي؟ طب ما هو ما زلنا لغايه الان برضه بروح للدجالين واكتب للواد ورقه والواد سخن والواد ملهلي وبتاع، حاجه غريبه يعني. والناس تعتقد في غير الله. واحد ده النهار بيقول انا كان ظهري واجعني، فانا فايت يمه الجمرداش لقيت الضريح بس مش عارف بتاع سيدنا مين، فحكيت ظهري. ايه رايك؟ انت عارف الضريح بتاع مين؟ بتاع النخراسي بس.

حق يعني لو لقى 100 جنيه يكسبهم ها وعشان يزيدكم دجل يبقى فتح حته دكانه وعامل جنبها صرفين ثلاثه وعامل مصلى وعامل الدكانه دي رمز للنصب والاحتياج ويسلم الناس امام وبطنه مليانه بالحرام. راس الجمعه يقول لك انا ما بصليش معاه. لا بصليش معانا بس كان النبي صلى معانا. النبي كان بيصلي في المسجد. فلو كانت المساله مساله اهل خطوه كان النبي قال لابو بكر وعمر والجماعه الصحابه قال لهم يا اخواني بقى اسمحوا لي بقى بصلاه الجمعه ماليش دعوه بيكم لان انا من اهل الخطوه فبوصل لغايه مكه اصلي في البيت الحرام لان صواب الصلاه فيه 100,000 صلاه في مسجد اخر فسيبوني اخذ ال 100,000 دول وصلي ساعه ما اصلي هبقى جيتكم تاني. لم يحدث ابدا. يبقى ده نص واحتيال. يبقى ده نص واحتيال. كل ده هو دجل. فالصحابه لما الرجل قال لهم النار ادخلوا فيها قال لي ندخل في النار. قال لهم ايه؟ لان انا الامير بتاعكم. شوف عظمه الاسلام، عظمه الاسلام. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. والله الواحد لو قعد يشرح في هذه الموقعه ساعات على اللي اصبحت الناس فيه والدجل والمشيخه الكاذبه والمظاهر الفاسده حاجه تقرف. حاجه تقرف. تبص تلاقي الواحد طول ما هو قاعد يتم وعمل شيء ويزرار ويبقى الناس قاعده في امان الله دينه كويسين تبص تلاقي فجاه ليه حي حي. هو ده برضه يعني ما كنتش فيه يعني كده اهو يعني ده ربنا سامح بصير يا اخي. ده بتزعق ليه؟ انت بتزعق ليه؟ ده الصحابه ماشيين مع النبي مره وبعدين بيرفعوا صوتهم في الذكر. النبي قال لهم ارضئوا على انفسكم يعني هونوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبة وانما تدعون سميعا بصيرا. كان فيه واحد نصاب كان كل ما يقابلني انا عارف انه نصاب وحرام يقول لي رئيس خير يا بشير. اقول له خير يا يقول لي شفت امبارح ان انا باكل انا وانت في المنام سمك مشوي. يخرب بيتها ده سمك المشوي وحش يا مصيبه يا ابن المصيبه. والله ما شاف وشي مره يمكن كنت قبله في الاسبوع ثلاث مرات ناسي مره شاف وشي الا لما يقول لي شفت باكل في المنام ده. قلت له انت ما حواليكش في المنام غير الاكل. قال انا لو منك يا ابني ما اقومش من النوم. ايه الفتح اللي نازل عليك ده؟ سيب ايدي يا اخوان. والله يبقى جايين يوم الجمعه الصبح، الصبح يوم الجمعه يفتح عليه، اول ما يشوف وشي يقول لي خير، قلت له خير، بناكل فطير امبارح، انا بيني وبينك ما بحبش الفطير. والله والفطير في المنام والعياذ بالله شر وشر. السمك المشوي والمقلي علقه. كنا نهار ما نشوفها في المعتقل لابد العنبر ينضرب ويتمد على رجليه. السمك الني رزق كويس. اللحمة النسوية رزقها حلال انما اللحمة النية اكل حرام. هذا والعياذ بالله كان سائل هبل على الشيطان ومربي دقنه وعم مصليه جنب دكانه وكل ما يشوف وشي يقول له شفت خير وهو يا منامته كل يوم بس خلاص يا ابني هنغديك سمك مشوي يا فلان خد وغديك سمك مشوي النهارده غديك سمك مشوي. شغل الصعبات في الصعبات وناس بتقبل على بعضها وهو حرام ويقول لك شفت في المنام. هي الحرامية لهم منامات؟ والله ما لهم منامات. الحرامية احلامهم كل اضغاط واحلام. والله اضغاط واحلام. يبقى ايه بقى منام وشفت وما شفتش؟ الناس بقى تاكل من الكلام ده. يقول لك انا من اصحاب الكرامات. قول لنا كراماتك يا عم. يقول لك انا كان نفسي اكل برتقال وبعدين مات الساعة واحدة بالليل لقيت الفكهانية قافلين. يا رب ده انا نفسي اكل برتقال. انا ماشي عصرت الثلاث برتقالات بسرة. مين اللي رماهم لك؟ الامين جبريل. منين يا ابني؟ من فوق مارس ميه. يقول لك رماهم من السماء الاولى. يا كرام يا فتنة ترى. وحد الله لا اله الا الله. ولذلك النبي حسم الموضوع ده ايه النبي اذا سألت؟ فاسأل الله. اسأل مين؟ الله. اسأل مين؟ الله. اذا استعنت فاستعن بالله. استعن بمين؟ بالله. وده يقول لك قال جبريل بيرميلي برسوال. هو جبريل كان مكاني يرمي برسوال. لك برسوال برضه. جبريل حيرميك برسوال. مش معقول. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما ابن ابراهيم مات بعد ما توحد الله. اصل احنا عايزين نتكلم في العقيدة كتير لان الدجل كتر. والله. لما ابن ابراهيم مات. والنبي شايف ابنه بيموت. 16 شهر. سنة واربع اشهر. والله. تعرف النبي قال لابنه ايه? قال له يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. وهو طفل صغير. وهو اللي كان فاضل من اولاد النبي. صبيان مات والبنات ماتوا ما عدا فاطمة. فاضل ابراهيم. سنة واربع اشهر كان ابراهيم عيان بينزع النبي الاخير. النبي قال له لا املك لك من الله شيئا. وخذوا على ايديه وغسلوا صلى عليه ودفنه. لما النبي دفن ابنه بيبص له الشمس انكسرت. دخلت في منطقة الكسوف غابت الشمس. انت عارف بقى الناس لما بتشوف حاجة زي كده شوف الشمس زعلت على وفاة ابن النبي. الشمس انكسفت حزنا على وفاة ابراهيم ابن رسول الله. يا سلام. يا سلام يا رجالة بعد ما سمعونا الصلاة على الحبيب. لو واحد غير النبي. شوفوا بقى عشان تعرفوا. قال لكم ما كنتوش مصدقيني. الشمس بقى بعظمتها ده ايه? حزنت على وفاة ابني. اي واحد النهارده بيستهز اي فرصة. اي فرصة ويقول لك كرامة. يبقى الميت ميت واربعة تولى شايلين الناس يوم لما كده يلاقوا المشي بسيطة يقول لك اللي احنا عايزين نخلص ياخدوا محشي ويطلعوا يجروا. ايه الناس تهلل. ايه شيخ ابو مرأة. بيجري. شوف قد ايه والله بيجري. طب هقول لك حاجة. انا هقول لك حاجة. حط النحش على الارض ويقول لك سيدنا الشيخ اجري. شوف هيجري ولا لا بس. ايش معنى لما سأله اللي هتولى ايه? شغل دجل. شغل دجل. بيجري. طب ابو بكر ما جرش فيه? عمر ما جرش عثمان. ايه اللي حصل? طب غير الطقم اللي يشيل النحش. انا اعرف واحد مات جنب كفر الجماد وبعدين الجماعة المريدين بتوعه هو كان من اصحاب العبا من حضرة. الجماعة المريدين قال لك يا شيخ سليمان لابد تظهر كرامة. يظهر كرامة كانوا جماعة بقى من اللي بتوع الفلوس الحربي الجيكة الوافية دي اللي بيخرم على الفرازة من سوهاج والشرقية. عايزينك تجري يا عم. خد الناس والله وكان الدورة مروي لسه. في الارض كان طين. الناس بقى المريدين لا اله الا الله بقى رصدهم ويجروا على الشيخ سليمان. والشيخ سليمان نازل لهم في الروبة. الدورة مروي. قلت لا اله الا الله. تفسد الارض والناس. الدورة مروي خسرت شوية الدورة للناس الغلب عايزين ياكلوا منهم عيش. فين لما نفخوا من عصا واحد قال له كفايه بقى يا شيخ سليمان. عرفت. فرامل. فرامل الاول. مش فرامل البيت. وقف على طول هو قال له كفايه يا شيخ سليمان بهدلت الناس على طول. محل نكسر. وقال يفوتوه على الحتت اللي كان بيمشي فيها وهو حي يقوم يركن هنا شوي. قال لا قلت لهم يعني انت بتركن ليه? حطه على الارض وخليه يمشي. قل له يا سيدي انت مش فعلا مساله المريدين جارح. فالعقيده في الله. انا ما هقول لك حاجه. ده مره واحده بتسال سيدنا النبي ابنها مات بتقول له هو في الجنه ام في النار? تعرف النبي قال لها ايه? والله النبي المعصوم قال لك قال هو اعلم بحاله مني. هو شاف كل حاجه وعرف كل حاجه. العقيدة. فإن النبي لما الشمس غابت يوم ابراهيم وقف خطيبا. شوف النبي قال ايه? قال احنا عارف علم من مين قال من النبي يا رجال. وقف النبي وقال لهم ايها الناس

وسب دين ايه بقى من السب المركب اللي انت لو سمعته يعني حاجة والعياذ بالله. الاله عزيز الصرماي طبعا مش عارفين ايه اولاد سنية ومربية دقلهم لا اله الا الله. وبعدين كل الناس اللي قاعدين احنا بنحب نعلق على كل حاجة. شوف ادي السنية ادي الناس اللي مربين دقل. واحد بيقول لي انا قاعد ما تبدأش ان دول يكونوا سنية. اي نعم ابدأ لشبري انما ايه هتسب دي يعني توصل الناس تسب دي واحد بربي دقنه هيسب دي. كل اللي قاعدين قالوا كل اهو السنية ادي اعمال السنية يعني. يقول امس ببص في دراع واحد زيته مع صليب ده صليب ادي المقصود ادي المقصود المقصود ان هم يشوهوا منظر الاسلام هذا المقصود. سيفرض انك جيت الجامعة ضاع منك حاجة هل معنى ذلك ان المصلين حرامية؟ هذا سعلبة ما كان بيصلي ورا سيدنا محمد وما حد يتعرف هو في قلبه ايه بس المهم خذوا حذركم خذوا حذركم. ها انت بالك حد بيدخل المدارس بتاعه الجامعة في مصر يعني لو رحت السعودية او رحت الكويت او رحت اي بلد من البلاد دي تقدر تطلع على المدرسة تاخده معاه بسهولة؟ هذا تسيبه على الباب وتطلع تلاقي هو هو بانتظارة يعني ترمي المدرسة على الباب وتسيبه يعني مرة واحد غلط وخد المدرسة سهولة الراجل القادم بتاع الجامعة قال له انت مصري قال له شرفك قال انت اللي بتدخله المدرسة المدرسة عرف قال له يا كده برضه لان لو ما قدش دخل المدد جوه يا عم يروح فين يا عم يروح فين ده واحد بيحكي لي بيقول لي بقيت قاعد اقرا في التدخل والمدد قدامي الواد الحرامي دخل خده والراجل بيقول لك قال لك ده انا بقرا التدخل حاسين خلاص عدل وراه وبيحلف لي بالله ان كان لسه جوز جديد امريكاني لسانه طويل ها اخوه سابه خد المدارس ومش قلت له يا ابني ابدا تطلع من الصلاه وتجري وراه وتديله علقه محترمه وتكتفه لغايه ما تكمل صلاتك وتبقى تكمل العلقه ثاني. والله اللص ده لا تاخذ به راسه ابدا والله. ولذلك هم مش راضين يطلعوا ويشترك ليه لانهم حراميه. اقول لك لا اقعد بنفسي انتوا بتحبوا اللصوص ليه لانهم حراميه وعمر الكتاب غص ما عدوا اخوه بس هي كده. ولذلك النهارده يستني براكب الاتوبيس يلاقي ناس واقفه على السلم اذا لقوا معاه شنطه كنصماي او لقوا جيبه منفوخ شويه فضلت عند البيت فوت البيت يا ولد يفوت البيت. هو عارف قلت له ايه الذوق الانسانيه دي ما حصلتش في مصر. ده اللي بيدوس على رجل واحد النهارده بيكسر رقبته بيقول له حد برجلي كان رجله يعني ملبل انت خد لك فعل انما شاعر ده بيقول لك فضل تحت البيت وسع للبيت يوسع البيت مش عارف مين دول اللي بيرحبوا بيه هم ثلاث دقايق يحط ايده على المحفظه ما يلاقيش حاجه خلاص الله يعوض عليك يا تحت البيت راح انت عارف في اوروبا اوروبا منحازين انما عندها اخلاق اخلاقها الامانه والصدق والنظام ادي الاخلاق وادي الدين عندهم. انت بالك فيه واحد يقعد صرفها تانية يقبضك ويقبضني طول النهار ابدا. الراجل اللي بتاع المرتبات يجي ماسك الموظفين اللي عنده كل موظف له في الشهر كذا يجي حاطط مرتبه في ظرف كده ظرف جراب وجميع الظروف بتاعة الموظفين تنحط على ترابيزه في اوضه خاصه. انا ادخل الظرف بتاعي مكتوب عليه فلان اخذ واديني مال انت ظرفك ما في ظرف يضيع ابدا. طب تعال جرب الحكايه دي في مصر اول واحد هاخدهم كلهم ويقول لك ايه اللي سبقك للنابة. اعوذ بالله اعوذ بالله كده هو امال ايه والله جربوها تنفع ما تنفع. ده الراجل بيقول لي ابني يا ابني المحفظه كانت في جيبي خدتها يا ابني ولا ايه؟ قال له ايوه يابا. قال له ده انا ابوك يا ابني بتسرق لي. قال له يابا اصل دايما ايدي تلعب. بقول لك وانت راح الشيخ في سجن سرعه كان يوعى في المساجين. الشيخ قعد يتكلم ساعه عن الامانه. خلاص انتهى الدرس انتهى الدرس. مش يا غبي لا انتهى الدرس وخلاص. خد بعضه ماشي. اما امور السجن بيقول له الساعه كام يا استاذ ابراهيم؟ الراجل الساعة بإقران، ما هو ما بيلبس ساعات جبال أما راجل شيخ، ساعة بإقران ومربوطة بالسفيري ربط بالقرد بالسلسلة، وإقران إيه بقى؟ يعني أما ثلاثة يشدوا في إيه؟ يقطع إيديه، ها؟ وساعة الرومي من بتاع الزمان اللي عاملة زي العيد السن دي، ها؟ وحاططها في جيبه، الراجل بيطلع الساعة، ما لقاش، لقى الإقران وما لقاش الساعة، الساعة راحت فين؟ ساعات البيت المأمور قال له الساعة راح، قال له خدوها من مين؟ قال له الناس لما تجي، ده انا قاعد الساعة عمال اقول لهم الامانة، ده انا مالي بتكلم عن الامانة، قال له تعالى معايا، دخل، قال انت اهو الساعة بتاعت الشيخين ما تردناش في ده، ما تفضحناش، قال له سجن، قال له وده بندق، قال له ساعة البال وطلع الساعة، قال له بشرط، قال له شرط ايه؟ انه ما يتكلمش في الامانة تاني، خلاص فات الساعة. ما تعرفش الناس ابتليت بداء السرقه في مصر والحكايه سادت خالص، لدرجه ان احنا سمعتها بره بقت زفت مغلي. ليه؟ واحد صاحبي باكستاني كاتبين عنه في الجرنان يوم السبت اللي فات بيقول انا انسرقت اربع مرات، اخر مره 250 جنيه، قبل كده 40 جنيه، بيقول انا مش زعلان على الفلوس، انا زعلان على الاوراق اللي بتحرك بيها. معايا بطاقة صحفية، معايا جواز السفر، معايا بطاقة شخصية، معايا الورق اللي بتحرك بيقول انا اللي مزعلني، الواد الحرامي الاولاني طلع ابن حلال، خد الفلوس ورجع لي الورق بالبصمة، الواد الثالث اهو ده ما بعتليش ولا ورقة. يعني دي مصايب. هقول لك ايه؟ هقول لك ان واحدة راحت تولد في المستشفى، وهم ناشرين الكلام ده في الجرايد، وبعد ما فاقت من عملية الولادة، قالت لهم انا ولدت، قالوا لها ولدت في السرير رقم كم، في السرير رقم كم، راحت تدور على بنتها اللي لسه مولوده ما لقاهاش. ياه راحت فين؟ الصبح ان الممرضه خدت البنت وهي لسه تخطب نار الفوق وبعتها لواحد ما بيخلفش. انت عايز مصيبه اكتر من كده ايه؟ عايز اكتر من كده ايه؟ بنسرق العيال اهو، العيال بتوع في المستشفى بيتسرق، غابوا دوروا الاسماء يا ابو البنت، واحده كريعه ب 40 جنيه تسعيره جديده للحوم وسمتها منى، منى او ورجع البنت لامها. عايز ايه؟ بلاش. فقرا يقول لك ان النيابه حكمت على واحد كوافير بالحبس اربع ايام على ذمه التحقيق. ليه؟ ده الكلام ده مستخدم لسه كاتبينه، هم اللي بيكتبوه في جرايدهم. ليه حكموا عليه حبس؟ كوافير عمل ايه؟ لا لا لا لا لا. قال لك دخلت له طالبه جامعيه عندها 22 سنه فتجاوز دائره اختصاصه، فبدلا من ان يتحرك بانامله الذهبيه في منطقه شعرها زاد الميدان وزاد الملعب فنزل الى صدرها وظهرها. يا سلام، بيفكرني بابن عباس لما الرجل بيقول له ما حكم قتل الذبابه في الحرم؟ قال له انت منين يا ابني؟ قال له من العراق. قال عجبت لكم يا اهل العراق تقتلون الحسين بن علي وتسالون عن حكم قتل الذبابه في الحرم؟ اجتراح الكوافير. طب انت النيابه تحقق معاه ليه؟ طب ما انتوا فاتحين ومديهم ترخيص. ده عشان الناس تبني مسجد بصرفه كل شويه يوقف البنى. ده انا والله المظله اللي اتبنت ده هي جابت لنا مشاكل ما بعدها مشاكل، كل شويه زكاوي رايحه البوليس والاوقاف، نبص الاقي عساكر طالعين فوق المظله ورميين الرمل والزلط. انتوا ايه بترموا الرمل والزلط؟ ده بتاع ربنا، ده بتاع ربنا. قال لك لا، جات اشاره بوقت المبادئ. ده هو احنا هنفتحها كازينو الليل؟ ده مصلى. يا ناس يا ناس ياللي ما بتعرفوش ربنا ولا عندكم تقوى لله، الله يطهر الارض منكم. انما كوافير على طول ويقول لك حبس على ذمه التحقيق. تحقيق ايه؟ هو شعرها حلال وجسمها البلح حرام؟ من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. فالشاهد ان لا يمكن تستقيم الامور طول ما احنا بنحارب ربنا. الحرامية بتزيد والسرقة بتزيد والكذب بيزيد والفقر بيزيد والفقر. ربنا سبحانه وتعالى امر بالعدل ليقضي على الفقر. والنبي قال كده، النبي قال كان الفقر ان يكون كفرا. اي لان ساعات الفقير لما دينه يبقى ضعيف يعرض عرضه للحرام، يمد ايده للسرقة، يتاجر فيما حرم الله. ولذلك ابو ذر الغفاري كان يقول لم يذهب الفقر الى بلد الا قال له الفقر خذني معك. انا عايزك توحد الله. لا اله الا الله. فمن سنة النبي وانت راجع من السفر انك انت تفوت على بيت ربنا. ومن سنة النبي خد بالك من الحكايه دي برضه، بس توحد الله الاول قبل ما تسمح عشان تشوف عظمة الاسلام. من سنة النبي بعد عودتك من السفر الا تفاجئ اهلك. يعني مش تنزل من مطار القاهرة الدولي على الشقة على طول تخبط. لا، من السنة انك انت قبل ما تروح بيتك تبعت مرسال. يا ابني روح بلغ الجماعة الفلانين ان ابوهم جه، ان انا جيت من السفر. تبعت مرسال يبلغ، ولو حتى بواب العمارة، يا عم عبده اطلع قل لهم ان انا جيت. واقعد شوية على الدكة بتاع البواب اللي حاططها قدام باب العمارة دي فالطراوة، واشرب لك كوباية شاي. طب ليه؟ طب ما اطلع على طول. قال لك لا، هو انت نباحي بفاجئه؟ طب وحصل ايه يا اخي؟ لا ما حصلش. النبي له نظرية بعيدة في هذا. تعرف ايه؟ يمكن تفاجئ خالص، تكون مراتك مش واخده وضع الاستعداد عشان تقابل. ريحتها توم ولابسه الجلابيه اللي كانت بتنطط بيه، وشعرها مليان رمل واسمنت وحالتها تقرب، فاول ما تشوفها تقول لها اخفى عليكي، ده منظر ابعدي عن وشي. ابعد عن وشك؟ انت يا اخويا مصمر عليها بتاع انت يا مفصل، رحت لك ليبيا يومين عامل لنا انك انت نابليون بونابرت. في على الخلاف. اذا كنت راجل طلقني روح الداهية، يا حللك شيخ يا حرامك هيئة كبار العلماء. شوف نظرية النبي. انما لما تبعت عمك بيومي او عمك عبد تقول له روح قول لهم ان انا وصلت، وتقعد خلص زي كده تحت الولية تقدر تشطف وشها حتى تصابونا كومباليكسي لو انهي ما فيك النهاردة. كومباليكسي كومباليكسي ده فقر ذكر بسبع رجليه، ده الفقر جاي اللي ركب السبريه. والله العيد الكبير داخل والناس مش كاية لحمة، ادي المسلمين والله. يعني واحد كان من عادته كل سنة بيضحي بيقول له اعمل فيه السنة دي، يعني العيد اللي هتجيبه السنة دي بكام؟ قال لي والله رحت اشتري. قال له ترخيص انك هتضحي. ترخيص؟ قال له هروح ادور نفسي على ترخيص ايه بقى؟ انا جيت واحد في اللحمة من الجزار ووزعها، وما لقيتش لحمة وزع فلوس. يعني حتى السنة بتاعة الاضاحي اصبح فيها ترخيص. دخل ده فقر ايه ده؟ وده ظلم والله. ثم احنا بنحارب ربنا ما بنحارب الحد. اوعى تفكر ان اهل الارض يحلوا مشاكلهم بدون اذن الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أنا عايزك توحد من لا أخل ولا نام. فمن السنة أنك أنت تدي خبر لأهل بيتك. النبي عايز يحسن العلاقة اللي بينك وبين أهلك. ساعة ما يقول لهم إن الراجل وصل، الست هتقوم تغسل وشها وتستقبلك وتستعد، والاولاد يقوموا عشان يعملوا لك حرس سلاح، وبابا جه والبروج يضرب، والشنط تنفتح لمخزن 13، والمدام على طول تصحى من الشنط تدفن عليها الباب. ليه؟ عشان امك واخواتك ما ياخدوش خبر انت جايب ايه، وتبقى مشكله. واختك تقول لك الواد كان عايز ساعه، تقول لها ده انا ما جبتش حاجه في عيالك، ينزلوا بالساعات، وتبقى بهدله وخناقات. لعن الله المال، ولعن الله الخلاف،

انما شوف الناس اللي سمعوا القران سيدنا عمر بن الخطاب والله يا رجال ماشي بعد العشر راكب الدبه ومروح بالليل بص لها واحد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم والصور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. والله جه عند كلمة إن عذاب ربك لواقع نزل من على الدبة وقع. شوف عمر العملاق الفارغ اللي صحته كانت تهد جبه وقع من على الفرس على الارض ودنه مغمى عليه ناس قبل الفجر واحد سايق عطر فيه بسم الله مين يا ولد اللي مر على الارض ده بيقلبه لقاه عمر امير المؤمنين شوف من بعد العشاء لغايه قبل الفجر ومر مثايا ان عذاب ربك لا واقع قال له يا امير المؤمنين قال له احنا فين تعال وديني الجامع راح صلى الفجر بيحلفوا الصحابة ان عمر قعد شهر عيان بسبب ان عذاب ربك لواقع. بسبب ان عذاب ربك لواقع. ده النهار شوف القرآن بيحمل فيه ايه. النهار ده كبار المشايخ بياخد 1500 جنيه في الليلة. يعني واحد من كبار القراء جات في ليلة بورت سعيد قال 1500 كل بلد لها تسعيرة زي اللحمة تمام كل محافظة لها تسعيرة ماشي ويقاول ويستحيل مع ان النبي قال لا تأكله به ما تاكلوش بالقرآن لانه مش بيع وشرا انما تقول لي مين هما العربات دي منين والسجادة دي منين والهيصة والهيلمان والاذاعة والتلفزيون يقول لك مقري الاذاعة والبوتاجاز والتلفزيون لابد يقول له بتاع الميكروفون يقول ايه يقول له خد يا ابني مش عارفني يقول له لا الشيخ احمد بس يقول له انا ابني فلان فلان مقري الاذاعه والتلفزيون اقول يوم الواد يقول الو الو الو خد قول مقري التلفزيون والبوتاجاز والشغال والتليفون يا غريب والله امال ايه في التلفزيون كده وتعدي كده مش لابد الواد بتاع الميكروفون برضه يقول كده لابد مسألة شهرة وسمعة ده سيدنا الفضيل ابن عياض من كبار العارفين بالله انت عارف سبب رجوعه الى الله ايه كان عاصي كان رئيس عصابة بيقول لي زلت عشان اسرق بيت بالليل خلاص نازل على السلم بعد ما تصور الجزار وطلع فوق السطوح ونازل على السلم عشان يشيل شوية النحاس اللي في البيت ويسرق الحاجة اللي في البيت يعني راجل سارق بس على مستوى عالي بيقول وانا نازل سمعت صاحب البيت بيقرا قران تعرف بيقول ايه بيقول الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون تعرف اللي حصل بيحلف بالله الفضيل اني لقى رجليه اتمسمرت على السلم والراجل بيقول الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله يعني بالبلدي ما قالش الاوان يا ناس ان قلوبكم تخشع لذكر الله ما قالش الاوان ده بيقول بس لقيت رجليه واقف على السلم وقلت يا رب اشهد كانه آل الاوان وان يخشع قلبي لذكرك والله لا اعصيك بعد اليوم القرآن القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل بس المهم يكون القارئ مخلص لله يكون اللي بيدعو الى الله عنده اخلاص يكون جهاز الارسال سليم فيبقى جهاز الاستقبال سليم انت عارف الفضيل ابن عياض اهو اللي توبته ايه في مره امه نادت عليه بعد ما تاب بتقول له يا فضيل قال لها نعم بس رفع صوته وهو بيقول نعم اعتبر دي معصيه فكان عنده عبد فاعتقه ليكفر به عن سيئاته اللي بس قالت تعالى رد على حفظ مرتفع يا خبر ابيض ارد على من الصوت عالي ده محصي بيتين هوبات ده انا جاني واحد مرة يزورني في البيت وعارف ان هو من قراء القرآن وبيقرأ في القرآن على السبعة وبعدين قبلها بيومين امه كسرتني فبتقول لي مش واسي الشيخ فلان علي بقول لها ماذا ده راجل حمل القرآن قالت له رب العزة بجد الله فاجئت مرت الايام وقلت يا ربي وجيت لي مجال ادخل معه في الكلام بس عشان ما جرحوش لانه قارئ قرآن فدي ظهرني في البيت قلت له والله يا شيخ عبده ده احنا عايزين نسمع منك عيسنا عشان البيت تحصل له البركة قال لي قوي تحب اسمعك ايه قلت له والله كلام الله كله كويس انا ما احبك اقول لك الحته الفلانيه ولا لا اقرا بحريتك انت عارف قريب والله العظيم كده وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقعد يقراها بالسبعة فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف فلا احنا بنمثل على ربنا بنمثل على ربنا بعد ما خلص قلت له بس فلا تقل لهما اف كلمه اف حرمه قال لي والله سيدي قلت له امال يا عم اللي بيضربوها دي بايه اللي بيضرب امه بقى ايه قال لا ما هو ما قالهاش اف ضربها يخرب بيتك يخرب بيتك يا ابو الله العظيم هذا بلاء بلاء الله شو اتق الله شو اتق الله اتق الله والله وام سيده اميره طيبه والله جت تدخل الشقه قلعت المدافع على الباب الخارجي يا ست البسي المدافع قالت لا ده انا داخله نفسي ده انت شايفك مزي شوف صدق الناس واخلاقي الناس طيبين والله العظيم يوم ولاد انا عمري ما قلت لها اوف انا بضربها بس ده انت كادح والله يا غريب الحضير ابن عياض ما كانش يرضى يقعد ياكل مع امه على طبليه واحده تعرف ليه؟ سالوه قال لهم اخشى ان اجلس واكل معها فامد يدي الى طعام تشتهيه هي فاكله انا فاكون قد اكلت ما في نفسها شوف العظمه شوف العظمه فانتوا يا رجاله اذا ظهر ان يوم الخميس اول ذي الحجه تصوموا سته ايام وتسهروا الليل في قراءه القران وتضعفوا الصف وتصوموا تسعه ايام كلهم ان شاء الله ما تفطروش الا يوم العيد الكبير عشان ايام الشتاء سهله في الصيام واللي هيضحي منكم لو اني مش باين يعني ايوه اللي لو يضحي يبقى لا يقص ظوافره في العشر ايام بتوع ذي الحجه الاوائل ولا يقص شعره ليه؟ تشبيها بحجاج بيت الله ده اللي هيضحي انما اللي مش هيضحي يقص زي ما هو عايز يقص بقى اسال الله لي ولكم العافيه والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت تبنى إلى الله تبنى إلى الله تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا